واحذر ذكر من أوى ولو بملام. احذر ذكر من أوى ولو بملام. فإن أحاديث الحبيب مدام ليشغل سمعي من أحب. وإن ليشغل سمعي من أحب. وإن بطيف منام لا بطيف منام مسا على الأفلاك يقصد حرة الله بها الله ساق والشراب على كل صيغة. الله فلي ذكرها يحلو على كل صيغة. الله وإن مزجوه عز لي بخصام. الله كأن كأن عذولي بالوصال مبشري. كأن عذولي بالوصال مبشري. وإن كنت لم أطمع براد سلامي روحي بحبه فحان حمامي قبل يا أم حمامي. الله أصلي فأشدو حين أتلو بذكرها. الله وأطرب في المحراب أحرمت لا بيت باسمك. الله وبالحج أحرمت لا بيت باسمك. الله وعنها أرى الإمساك في راسي. الله وفي وصلها عام لدي يا كلحظة. الله وساعة هجران علي كعامها مشى على الأفلاك يا صيد حضرة بها الله ساعة ما تلاقينا عشاء سبيلي يا عيني يا عيني. ولما تلاقينا عشاء وضمنا سواء سبيلي دارها وخيامي، فرشت لها خدي وطاء على الثرى، فطالت لك البشرى بمثل سام، وبتناك ما